بها على ان شروط الواقف ليست بنصوص الشرع من جهة الالتزام على كل حال. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاء. قال: ومصحح هذا الشرط عكسوا مقصوده فقالوا: نعطيه ما دام عزبا، فإذا تزوج لم يستحق شيئا ولا يحل لنا أن نعطيه أو أن نعينه، لأنه ترك القيام بشرط الواقف، وإن كان قد فعل ما هو أحب إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالوفاء بشرط الواقف المتضمن لترك الواجب أو السنة المقدمة على فضل الصوم أو الصلاة لا يحل مخالفته، ومن خالفه كان عاصيا آثما حتى إذا خالف الأحب إلى الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والأرض له كان بارا مسابا قائما بالواجب عليه. يعني لو وقف مال لمساعدة من يريد الزواج، فقال ايه؟ الناكح يريد العفاف. هم هنا النص الناكح يريد العفاف، لكن مش اي عز مراضي يعني. ايوه، الذي يريد العفاف، لا لمجرد الزواج، الزواج للزواج وخلاص، لا، لكن يريد الايه؟ العفاف، لان ده الشرط اللي الشرع وضعه، يبقى يقدم هذا الشرط على اي شرط اخر يضعه الواقف حتى لو صرح به. نعم. كيف يعرف ان هذا يريد العفاف؟ لا يتزوج مثلا، ازاي يتريع ان يتصرف بشيء؟ يا رجل مزواج مثلا، من الجوز يطلع الجوز يطلع الجوز يدخل كهذا البيت، يعرف هذا المثال خلاص بتعرف من القرآن الحق. نعم. قال: وشروط الواقفين لا تزيد على نحر النادرين، رحمكم الله، فكما انه لا يوفى من النذور الا بما كان طاعة لله ورسوله، فلا يلزم من شروط الواقفين الا ما كان طاعة لله ورسوله. استشهد على ذلك بما ثبت عن ابي اسرائيل انه نذر ان يصوم ويقوم في الشمس ولا يجلس ولا يتكلم، فامر عليه السلام ان يجلس في الظل ويتكلم ويتم صومه، لان اذا كان الوقف المقصود به البر يبقى لابد ان يكون على ايه؟ نظام الشرع. قال: فالزمه بالوفاء بالطاعة ونهاه عن الوفاء بما ليس بطاعة وليس محرم ايضا، فكيف اذا كان مخالفا؟ المخالف يكون محرم، انما ده لمجرد انه ليس بطاعة لم يأذن له بالوفاء فيه. وهكذا اخت عقبة ابن عامر رضي الله عنهما لما نظرت الحج ماشية مكشوفة الرأس امرها ان تختمر وتركب وتحج وتهدي بدنه الى ان قال: فالصواب الذي لا تسوغ الشريعة غيره عرض شرط الواقفين على كتاب الله وعلى شرطه، فما وافق كتابه وشرطه فهو صحيح، وما خالفه كان شرطا باطلا مردودا، فلو كان 100 شرط وليس ذلك باعظم من رد حكم الحاكم اذا خالف حكم الله ورسوله، ومن رد فتوى المفتي. قال: فاذا كان حكم الحاكم ليس كنص الشارع بل يرد ما خالف حكم الله ورسوله من ذلك، فشرط الواقف اذا كان كذلك اولى بالرد والافطال، الى اخر ما قال. قال عن ذلك: احكام الدنيا على الظاهر، احكام الدنيا على الظاهر والسرائر تبع لها، واحكام الاخرة على السرائر والظواهر تبع لها. كام الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لها وأحكام الآخرة على السرائر والظواهر تبع لها. أحكام الدنيا مرتبة على الظاهر، والله تعالى يتولى السرائر كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. وأما الثواب والعقاب في الآخرة فمرده إلى السرائر. قال رحمه الله: فقد ظهر بهذا أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأكمل ما تأتي به الشريعة. فإن صلى الله عليه وسلم قال أو أمر أن يقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام ويلتزموا طاعة الله ورسوله، ولم يؤمر أن ينقذ عن قلوبهم ولا أن يشق بطونهم، بل يجري عليهم أحكام الله في الدنيا إذا دخلوا في دينه، ويجري أحكامه في الآخرة على قلوبهم ونياتهم. فأحكام الدنيا على الإسلام وأحكام الآخرة على الإيمان، ولهذا قبل إسلام الأعراب ونفي عنهم أن يكونوا مؤمنين، وأخبر أنه لا ينقصهم مع ذلك من ثواب طاعته لله ورسوله شيئا. وقبل إسلام المنافقين ظاهرا، وأخبر أنه لا ينفعهم في الآخرة شيئا، أي هذا النفاق، وأنهم في الدرك الأسفل من النار، وقد دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فأمر بقتل المشركين حتى يسلموا. فإذا أظهروا الإسلام أمر بتخلية سبيلهم، ونحو قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أو بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. قال فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بينهم بالظاهر، وأعلم المبطل في نفس الأمر أن حكمه صلى الله عليه وسلم لا يحل له أخذ ما يحكم له به، وأنه مع حكمه له فإنما يقطع له قطعة من النار. وطبعا أدرى إذا كان يستحق هذا المحكوم له به أم لا. وطبعا قول عمر رضي الله تعالى عنه في كتابه لأبي موسى إن الله تبارك وتعالى تولى من العباد السرائر وسطر عليهم الحدود إلا بالبينات، قال يريد بذلك أن من ظهرت لنا منه علانية خير قبلنا شهادته ووكلنا سبيرته إلى الله سبحانه، فإن الله سبحانه لم يجعل أحكام الدنيا على السرائر بل على الظواهر، والسرائر تبع لها، وأحكام الآخرة على السرائر والظواهر تبع لها. فقال عمر رضي الله عنه إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدق وإن قال إن سريرتي حسنة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وأجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر، وأن أمر السرائر إلى الله تبارك وتعالى. وعليه فمن فروع هذه القاعدة أن الحاكم يجري الأحكام على ظاهر عدالة الشهود وإن كانوا في الباطن شهود زور، ومنها قبول توبة الكافر الأصلي من كفره بالإسلام لأنه ظاهر لم يعارضه ما هو أقوى منه، فيجب العمل به لأنه مقتض لحقن الدم والماء نحو ذلك. لكن استثنى ابن القيم رحمه الله من هذه القاعدة ما إذا قام دليل على الباطن، فحينئذ لا يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه، لأن بالفعل هو الباطن هو المعتبر. ولكن لما كان يصعب على الناس في الدنيا معرفة ما في الباطن كلفوا بما يستطيعونه من الحكم على الظواهر. قال ولهذا لا تقبل توبة الزنديق بعد القدرة عليه، لأن الأصل ده اشتهر به أو عرف بالقرائن إنه يبطل الكفر ويظهر الإيمان. نعم. ولهذا اتفق الناس على أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف علمه، وإن شهد عنده بذلك العدول، فإنما يحكم بشهادتهم إذا لم يعلم خلافها. وكذلك لو أقر إقرارا علم أنه كاذب فيه، مثل أن يقول لمن هو أسن منه هذا ابني، لم يثبت نسبه ولا ميراثه اتفاقا. ليه؟ لأن القرينة هنا تكذب الظاهر فتقدم عليه ويعتد هنا بالباطن الذي أظهرته هذه القرينة. قال أيضا الأحكام الظاهرة تابعة من أدلة الظاهرة من البينات والأقارير وشواهد الأحوال. الأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة من البينات والأقارير وشواهد الأحوال. وطبعا ده عبد القيم رحمه الله له كتاب في هذا القاعدة، يعني كتاب كامل هو الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. نعم، لأنها طبعا تتعلق بمسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة أصول الأقضية ومناهج الأحكام. الحفظ للحقوق ورعاية مصالح الأنام ونحو ذلك، وتضبط تصرفات القاضي والإمام في طرق الإثبات عند قطع النزاعات وفصل الخصومات ونقض الشبهات بإتقان وإحكام. كل الأحكام الظاهرة تحتاج إلى بينات ظاهرة أو أقارير أو شواهد أحوال ونحو ذلك. وطبعا ذكرنا أمثلة كثيرة في كتاب المشار إليه، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. أيضا من توابع هذه القواعد قال الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها حيث دارت وتبطل معها إذا بطلت. الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت. وأيضا لي أفاض فيها في نفس الكتاب المذكور وأوردها في فصل في الحلف بأيمان المسلمين وبالأيمان اللازمة ومدى تأثير العرف فيها، فقال نقلا عن المالكية لو اتفق في وقت آخر أنه اشتهر حلفهم ونذرهم بالاعتكاف والرباط وإطعام الجائع وكسوة العريان وبناء المساجد لكان اللازم لهذا الحالف إذا حنث الاعتكاف وما ذكر معه، لأن الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت، كالعقود في المعاملات والعيوب في الأعواض في المبايعات ونحو ذلك. يعني مثلا في وقت من الأوقات اشتهر جدا والعمل ما زال مشهورا في بعض الأماكن الحلف بالطلاق، فهذا بعض أهل العلم كان يجريه مجرى اليمين في كل أحكام باعتبار قصده وليس باعتبار إيه حكم، وليس باعتبار حكم، لأنه ولا احنا قلنا الوقتي الأصل في الحكم انه ايه محرم حلف بغير الله يبقى شرك. طيب ليه بيوجب الكفارة عليه في هذا حتى مع انه هو محرم الجنس حلف بغير الله؟ احنا قلنا في الحديث الماضي باعتبار ان العرف اقره كيمين لازم من ايمان الايه من ايمان المسلمين، حتى جاء في بعض الاوقات بعض الولاة كان يستحلف المبايعين له بالطلاق لما قيل لهم انهم يتحيلون في الحلف بالله وكذا ونحو ذلك، فكان يعني يستحلفهم بالطلاق، فاذا كان الامر كذلك فبينزلوا منزلة الايه منزلة، لان القرائن الان بتفيد ان هذا من الايمان المعتبرة عند الناس يصدق بعضهم بعضا عليها ويكذب بعضهم بعضا بها ونحو ذلك، بل ان في وقت من الاوقات ممكن يصدقك لو انت حلفت له بالطلاق وما صدقتش لو حلفت له بالله. فمثل هذا بيدخلوه في الايمان بهذا الاعتبار باعتبار قصده وما جرت عليه العادة والقرائن التي تحوف في هذه المسألة حتى يعني تنزله منزلة اليمين الشرعي الحلف بالله او باسم من اسمائه او نحو ذلك. احنا لو عن القاعدة اللي ذكرناها قبل ذلك ما كان محرم الجنس لم يترتب عليه كفارة هيقول معنا مش كفارة، لكن هنا الان ايه اللي خلينا قلنا ذي كفارة مع انه محرم الجنس؟ ان هو القرائن بتحف بهذا اللفظ فتجعله من الايمان المعتد به بحيث يترتب عليها تصديق او تجريم، فبهذا القصد حملوه ايه كفارة باعتبار قصده وليس باعتبار حكم ما نطق به. قاعدة ايضا تتعلق بها يعني لعلها اقرب للوصول منها الى الفقه، يقول ما سكت عن ايجابه او تحريمه فهو عفو، كل ما سكت عن ايجابه او تحريمه فهو عفو. وطبعا هذه القاعدة قاعدة نافعة جدا لأنها تمثل قضية كلية جامعة تدخل في جميع أبواب المعاملات وتنبني عليها جميع الأعيان التي سكت عنها الشارع الحكيم، باعتبار أن الله عز وجل قد أكمل هذا الدين وأتم الشريعة ولم يفرط في الكتاب شيئا، فلو كان يتعلق بهذه الجزئية حكم تبينه الله عز وجل إما بالجواز وإما بالمنع. قال لو سكت عن إباحة ذلك أو تحريمه لكان ذلك عفوا، لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله، فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو عفو. والأصل في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. قال فالأشياء المسؤول عنها هي أحكام شرعية عفى الله عنها، أي سكت عن تحريمها فيكون سؤالهم عنها سبب تحريمها، ولو لم يسألوا لكانت عفوا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الحج في كل عام فقال لو قلت نعم لوجبت ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائه. ويدل على هذا التأويل حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما كذا بنش حديث أبي ثعلبة إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليه أو على المسلمين فحرم عليه من أجل مسألة حديث صلى الله عليه وسلم وقص فتأل سعلابه ومسكت عنه فرعاف إنه كده إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وده حديث أبي طالب بالظاهر فصل الأمر لا تشياء. لكن الأول ده حديث سعد بن أبي وقاص من أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليه مثل مسألته أو من أجل مسألته. وقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم قال فكل ما لم يبين الله تعالى ولا رسول صلى الله عليه وسلم تحريمه من المطاعم والمشارب والملابس والعقود والشروط فلا يجوز تحريمها فإن الله سبحانه قد فصل لنا ما حرم علينا فما كان من هذه الأشياء حراما فلا بد أن يكون تحريمه مفصلا وكما أنه لا يجوز إباحة ما حرم الله فكذلك لا يجوز تحريم ما عفى الله عنه ولم يحرم. وقوله تعالى أن له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله فدل هذا النص على أن ما لم يأذن به الله من الدين فهو شرع غيره الباطل. وقال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فقسم الحكم إلى قسمين قسم أذن فيه وهو الحق وقسم افتري عليه وهو ما لم يأذن به سبحانه. وقال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات فدخل في الآية كل طيب من المطاعم والمشارب والملابس والفروج. فأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم حديث السابق قال فجعل الأمور ثلاثة لا رابع له مأمور به فالفرض عليهم فعله بحسب الاستطاعة ومنهي عنه فالفرض عليهم استجابة يعني استجابة بالكلية لو تركوا بالكلية ومسكوت عنه فلا يتعرض للسؤال والتفتيش عنه وهذا حكم لا يختص بحياته فقط ولا يختص الصحابة دون من بعدهم بل فرض علينا نحن امتثال أمره بحسب استطاعة واجتناب ما هي وترك البحث والتفتيش عما سكت عنه وليس ذلك الترك جهلا وتجهيلا لحكمه بل إثبات لحكم العفو والإباحة العامة ورفع الحرج عن فاعله. فقد استوعب الحديث وأقسام الدين كلها فإنها إما واجب وإما حرام وإما مباح والمكروه والمستحب فرعان على هذه الثلاثة غير خارجين عن المباح. يا أخي وعلق على حديث بضبط هنا حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما علق عليه بقوله فإذا كان هذا في من تسبب إلى تحريم الشارع صريحا بمسألته عن حكم ما سكت عنه فكيف بمن حرم المسكوت عنه بقياسه ورأيه أو بمن حرم المسكوت عنه بقياسه وبرأيه. يعني واحد الآن بسبب مسألة حرم شيء فكيف بمن حرم الواحد لأجل مسألته حرم الشارع شيئا فهذا أعظم الناس المسلمين إيه جرما فكيف بمن حرم المسكوت عنه بقياسه ورأيه. يعني اللي حرم بالشرع بسبب مسألته أعظم الناس جرما طب اللي بيحرم بمزاجه هذا طبعا أشد. نعم قال عن سلمان قال سئل صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى لكم. الغر من ذا الوقوف على سلمان فالوقوف أصح هنا. طبعا ذكر من أدلة هذه القاعدة أيضا الإجماع. فقد نقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال الصنف الثالث يعني من الأدلة اتباع سبيل المؤمنين وشهادة شهداء الله في أرض الذين هم عدول الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر المعصومين من اجتماعهم على ضلالة المفروض اتباعهم وذلك أني لست أعلم خلاف أحد من العلماء والسالكين في أن وده محل الشاهد وذلك أني لست أعلم خلاف أحد من العلماء والسالكين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور. وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا أو ظنا كاليقين إلى آخر. وطبعا وعلق على حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. قال وهو يدل على أمرين، أحدهما أن أصل الأفعال الإباحة ولا يحرم منها إلا ما حرمه الله على لسان رسوله، الثاني أن علم الرب تبارك وتعالى بما يفعلون في زمن شرع الشرائع ونزول الوحي وإقراره لهم عليه دليل على عفوه عنه. والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أنه في الوجه الأول يكون معفوا عنه استصحابا، وفي الثاني يكون العفو عنه تقريرا لحكم الاستصحاب، لأن ده واحد بيأخذ الحكم من عدم الدليل، والثاني بيأخذه من الإقرار على الفعل. فلا شك أن الإقرار أقوى من الاستصحاب، الإقرار أقوى من الاستصحاب. كل المسائل المسكوت عنها في المطاعم والملابس والمشارب والمعاملات ونحو ذلك. المسحة الجبيرة او الجرح الذي يستمثل معه يخاف الغسل او امراض ما اتقل مما هو مسكوت عنه، فلا يكلف بمسح ولا تيمم. لا، هو طبعا هنا لو نظرت الى المسألة من جهة الدليل الخاص فلا يثبت فيها دليل خاص، ولكن لو نظرت إليها نظرة شمولية من جهة مقاصد التشريع والحكم على نظائرها في المسائل الأخرى، أنك لا تجد شيئا أسقط إلى غير بدل إلا في حالة العجز التام. فهنا بنقول إن الأصل الغسل، فإذا سقط العذر إذا ننظر إلى أقرب بدل يليه، فأقرب بدل هو الايه؟ المسح. لا مش تام المسح، لان المسح في مشابهة بينه وبين الغسل، وهي ان دي طهارة مائية ودي طهارة مائية، انما التام هو انتقال الى نوع اخر، فانت تنظر هنا الى اقرب البدلين. يعني لا يصل ان يثبت البديل الاخر يحدث البديل مثلا. ايه البديل الاخر؟ هو المسح مثلا يكون جديد، هو نظائر الشرع في ذلك، نظائر الشرع في ذلك ان لا يعرف. وده كلام ابن حزم رحمه الله، لان ابن حزم انا قلت قبل ذلك انه توسع جدا في استعمال الاستصحاب، البراءة الاصلية وعدم وجود الدليل وكذا لكن انت تنظرش الى كل مسألة بدليلها المستقل، لان لو فعلت ذلك لا يعني ابحت كثيرا مما يدخله التحريم. ليه؟ لأن احنا نقول بقواعد الشرع ان الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين، فلما تنظر الى قواعد الشرع المجتمعة ان لم يترك شيء الى غير بدل، وتيجي هنا تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن الحامل والمرضع الصوم وعن المصلي نصف الصلاة مثلا او عن المسافر نصف الصلاة، يقول وضع الصوم الى غير بدل. لا، ليه؟ لان انت نظرت نظرة عامة لمقاصد التشريع، هو عجز عن شيء ويستطيع ان يأتي بشيء اخر، يبقى هنا نقول المذكور لا يسقط به المعصوم، ولما انت تنتقل من الاصل تنتقل الى اقرب بدل له، اقرب بدل هو الايه؟ المسح وليس التيمم. هو ذكر بعض هنا في مسألة اتباع الفاظ العبادات والوقوف معها، طبعا ده لفات الدنيا 229 نعم. تكلمنا قبل كده في مسألة ألفاظ العقود، وقلنا أن الأصل في ألفاظ العقود ما تدل على ما يريده المتعاقدان، فلم تخص الشريعة شيئا من العقود بألفاظ معينة بحيث يبطل العقد بغير هذه الألفاظ، لكن كل لفظ يدل على مراد العاقد فيصح به الايه، يصح به العقد، بل يصح بالإشارة الدالة على الرضا ونحو ذلك، إشارة أو الكتاب أو غير ذلك. أما هذه القاعدة لاتباع ألفاظ العبادات والوقوف معها، هذه تخص ايه، تخص العبادات، ما دام أن الله تبارك وتعالى قد تعبدنا بألفاظ معينة فلا يجوز تغيير هذه الألفاظ ولا تبدلها ولا يقوم غيرها مقامها. واحنا اتكلمنا قبل كده في نطاق استعمال العرف، وبينا ان الاسماء التي لها حدود في الشرع تنقسم الى ثلاثة اقسام: نوع له حد في اللغة، الشمس والقمر والبر والبحر ونحو ذلك، ونوع له حد في الشرع كالصلاة والصيام والحج والزكاة، ونوع له حد في العرف لم يحد الله ورسوله بحد غير المتعارف ولا حد له في اللغة، كالسفر والمرض المبيح للترخص والسفه والجنون الموجب للحجر والشقاق الموجب لبعث الحكمين والنشوز المسوغ لهجر الزوجة وضربها والطراد المسوغ لحل التجارة والضرار المحرم بين المسلمين وأمثال ذلك. وهذا النوع في تناوله لمسماه العرفي كالنوعين الآخرين في تناولهما لمسماهما. وطبعا الأصل في هذا حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقول: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول، فقلت: أستذكرهن وبرسولك الذي أرسل؟ قال: لا، وبنبيك الذي أرسل. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستبدل لفظ نبيك بلفظ رسولك، مع أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله ونبي. قال تعالى: محمد رسول الله، وقال: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الحديث: وأولى ما قيل في الحكمة في ربه صلى الله عليه وسلم على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به. وصحيح يعني أحد الخطاب وغيره استدلوا بهذا الحديث على عدم جواز رواية الحديث بالمعنى، لكن الظاهر الأمر ليس كذلك، وإنما المقصود هنا إن الأذكار أو العبادات التي رتب عليها ثواب معين يلزم التزام ألفاظها، لأنك لا تدري الحكمة في اختيار هذا اللفظ دون اللفظ الآخر، فإذا علق الثواب على لفظ بعينه فيلزم عدم تجاوز هذا اللفظ. ويدخل طبعا في هذا الباب ألفاظ الأذان، قراءة الفتحة في الصلاة، وألفاظ التشهد وتكبيرة الإحرام، خلاص والمعروف من نفس الله قال الله أكبر، يجيش على المسجد الأكبر الله أو الله الأكبر أو نحو ذلك، فهذا كله يدخل في هذه القاعدة اللي هي اتباع ألفاظ العبادات والوقوف معها. ليه؟ لأن الله عز وجل شرعها على هذا الوجه ولا يجوز الخروج عنها. وبالتالي مش واحد يقول لك مثلا نقرأ القرآن مثلا بالفارسية أو مثلا مش عارف السريانية أو العقاد، الصلاة بكل لفظ يدل على التعظيم كسبحان الله والله الأجل أو الله الأعظم أو نحو ذلك، لا، كل هذا لا يجوز، لأن في ألفاظ الشرع اختارها فلا يجوز العدول عنها. نعم. وكذلك العدد، وكذلك العدد فيما قيد بعدد معين لثواب معين، فيلزم العد. نعم. الشيء المستخدم هو نفسه. نعم. لأن هو النهاردة يعني جن المجوس ميت يعني الأنفحة ميت ومع هذا سلاه رضي الله عنه كان يأكلها ولا يعني يتكلف البحث عنه وده خاص باللحظة الظاهر. نعم. لأن احنا قلنا لو كان من مصلحة الشارع أو من هدف الشارع بيان هذه الجزئيات وتفصيل القول فيها لكان قد فصلها وما أجمله القرآن كان ينبغي أن يفصله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يحدث هذا ولا ذاك لا تفصيل في القرآن ولا تفصيل في السنة يبقى الأصل إيه؟ بعد قوله فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ليه؟ لأن الاضطرار ده يختلف باختلاف الأشخاص ويختلف باختلاف الأزمنة والأحوال وكذا يبقى كل واحد هو اللي يفتي نفسه في هذه الجزئية هل هو مضطر ولا غير مضطر. نعم. هل هو أصلا مش الساعة ولو أسلم مثلا أتى بشيء ظهر في الكفر ودعا إليه؟ لا بيبقى ده بيبقى مفتد والذي يقتل الكفر يظهر الإيمان هل مثلا لكنه بيكون أشد من النفاق بيها. نعم. ففيها دعوة إلى فكره ولكن بأساليب ملتوي لا هو بيمتق بالشهادتين عادي زي يعني يأتي ببعض الشواهد الشرع التي تدل على إسلام ولكن يعني ممكن مثلا هذا الذي يعتنق الفكر العلماني ويدين به فهذا يدخل في زنديق يدخل فيه يعني الشخص يقول مبطل الكفر من جهة ويدعو الى باطله يزوره ويحسنه في نفوس الناس يعني يقول يبقى الشهادتين ويصلي ايه عشان كده قلنا بالقرائن في قرائن بتدل على يعني مثلا واحد نصرف زيد مثلا هو الراجل كان بينطق بالشهادتين وكذا وكذا وربما يكون بيصلي كمان والله هذا حكم عليه بالردة ليه لأقوال ومن هذا الباب وأنا بميل إليه جدا سب النفس صلى الله عليه وسلم أقول لا توبة بمعنى أن أقول لا توبة لسب النفس صلى الله عليه وسلم أو سب الله تبارك وتعالى أو نحو ذلك. ليه؟ ليس نفي التوبة المقصود بها التوبة التي تنفع في الآخرة ولكن رفع الحكم الدنيوي عنه هو القاتل فيقتل وإن صحت توبته فيكون بينه وبين رب عز وجل سدا لذريعة التمادي في الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ونحو ذلك. أيوة نعم لأن هو القضية تبين التوبة هو كذا توبته هذه بينه وبين رب عز وجل احنا كيف نعرفها هو الآن لو إنك جبت كل واحد اليوم وقع في النبي صلى الله عليه وسلم أو سد الله عز وجل أو كذا وأول ما السيد صلت على رقبته قال تبت وأقر بخطئي ولن أعود وكذا وكذا قبل يعني علم أنه صدق بعد ذلك وكذا يعني علم أنه صدق كيف تتبين أنه كذا هو هل سكوته عن السد يعتبر توبة؟ لا ما هو من مثلا أخبر مثلا واحد من الناس من الأقرباء وأنا توبت عن هذا الكلام الذي قاله هو قد يكون كذبا في المدعاة إذا كان كذبا مثلا مناشر خلاف ما كذب هي احنا نعتبرها قرينة عن التوبة لكن الآن احنا نتكلم في فرق بين ان انت تقول توبة تنفعه في الآخرة وتوبة ترفع عنه القتل في الدنيا هو يقتل وبعد ذلك ينفعه توبته في الآخرة أو لا تنفعه، هذا ما رده الله عز وجل. ليه؟ لزجره وزجر أمثاله من التمادي في هذا البعض. ومن أدران لو خرج سبيل الله يقف خرج سبيل الشيطان. أيها لو خرجوا فيكم ما جادكم إلا فضل. أيها هذه أمور كلها باطلة. ما حديث نتكلم الآن إن أحكام الدنيا تجري على الظاهر. فبيكون خارج في الصف المسلم لإضعافه. وال علمت كيف؟ أنا سؤالي الآن كيف تعلم توبته؟ والله إذا دلت القرآن على إنه تاب ولم يصل أمره إلى السلطان قبل أن يصل أمره إلى السلطان خلاص. هذا يصل أمره. لا خلاص. أيوه. ده من باب يعني إغلاق الطريق أمام المستكبرين بمقام النبوة والرسالة ونحو ذلك. كيف أين بعضهم ده ما عرفش يبحث عنه ويعرف ما عرفش يبحث عنه؟ ما يعرفش ما يعرفش. يعني أقول لا أنا عرفش ما كنت يعني إيه ما يعرفش؟ هو لو واحد شتم أبوه. يعتبر لذلك ولا لا؟ شرط يبرر اللي يبرره. ده مثل المعلوم من الدين بالضرورة الآن. لأن اسألوا كده إن لو أن رجلا سب أباك كيف تتصرف معه؟ وكيف تلقى هذا الخبر أو تتلقى هذا الخبر؟ بس وإن لم يكن يقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حقا من أبيه فهذا ليس مؤمن أصلا. هم دي بيبرروا يعني جو دليل على تكلم مقصود من إيه يعني هو ده رجل معشان يقول يا هم مين اللي بيبرروا؟ بعضهم بعضهم مين؟ عشان احنا مين بعضهم؟ هم بيبرروا الكفر أصلا. كلام علينا نعني في الشرك الدين يعني لا اصل الشكل دي لها امور اخرى لها الانفعال لها الغضب لها عدم الادراك لها تعود اللي شال على ذلك لانه بقى نشأ في بيئة فاسدة لا امور انما هل مع ذلك او ما يقصد الامان مثلا على الدين اقول لك مثلا اللي قدامه ده ما عندوش بيقصد الخلق يعني او كده فليها احتمالات انما اللي يسيب ربنا ده ايه يعني ايه الاحتمالات بتاعتنا ما يقصد الدين يعني لا اصل الدين بقولك فيها اخلاق مش في الاسلام تجمع رحمه الله ما عرضش الا على هذه الجزئية ان قد يقصد بالديني الخلق وانك على خلق عظيم اي على دين عظيم فهو يقصد كده بدليل ان كتير بالفعل كنت تقول لي قولك هو عندي دين اصلا ولو عندي دين انا كنت سبيته ده اليهود احسن مني ايوه والله كتير جدا 90% لما تيجي تقول له ازاي تسد الدين يقولك لو انت تغار على ديني ده انا مسلم وانا اقدر على ديني منك انما ده اصلا عندي شيء ده بيعمل وبيعمل وبيعمل فهو يتصور بذلك ان هو بيسدش الدين اللي هو بيعتنقه ولكن بيسد بخلق هذا الشخص او زي ما تقول واحد اللي على الصليب كده لان انت معتقد ان هو ايه الصليب ده كلام باطل ملوش وجود او كده او وان كان طبعا المفروض انك تلاقي يعني لسانك على اللعنه حتى لو على لو على شيء غير موجود فطبعا هذا الاحتمال اللي يدفع وده ليست متفق عليه أيضا كمان عشان وبعدين يعني انت عارف مسألة اذا كانت الاحكام الشرعية او العقوبات موضوعة لزجر الناس على التمادي في الباطل فمن حق الامام انه يختار مثل هذه العقوبات لكف الناس وربعهم عن الخوض فيما لا يجوز ان يتكلموا فيه مع انتشار الفساد وغيره وكذا وكذا يعني عمر رضي الله عنه لما رأى تتابع الناس على الطلاق السلام انضاه ولا ما انضاه شيء خلاص يبقى اذا هنا اذا كان ده مسألة ايه مسألة تتعلق بايه كيف بالدين ولا هو لا يملك شيئا الا ان يستنكر ذلك بقلب الامر يعني هيقتله هو طب ما عليكم على ده هتكون مبنية على والله ده هو غيرته على دينه تحمله على مقاطعة حتى يحدث توبة وإلا يعني كيف يعني تطيب نفس الإنسان إن هو يقول له السلام عليكم وبيجيب دين ربنا سبحانه وتعالى بعد السلام إيه بعد إيه أي بعد تعريف الحب والسلام يعني خلينا نفترض فيه الجهل زي ما أنتم بتقولوا وده طبعا مسألة يعني مستبعدة خلاص يبقى الجهل يزال بمرة يبين له الحكم ابتداء. بعد كده حتى لو قالك لا يقوله كفر يقوله لا، بس هو العبرة انه اسمه مسلم. انت لما تقول لا انا بقصد خلقه وبقصد كذا وكذا وكذا، لا هذا القصد فاسد، لان اذا كنت انت عارف من اخلاقه ان ما يستوي بالسرق فانا مش عارف، فلما سمعت تقول له دين يبقى انا بفهمه على الدين مش على الخلق، والعبرة بالله اللي بسمعه واللي هو بيسمعه مش باللي انت بتقول. وهكذا يبقى نقطع عليه الطريق وبعد ذلك نتصرف معه بالهجرة وتجف. مثلا الان يوجد الفرقة حتى لا يصلون وراء الامام في الحرم الحبشية ماذا؟ الحبشية الاحباش تقصد؟ ايوه، حتى واحد منا لابوا وجده لا يصلي امامه فرقة متحرفة مثل يعني امتداد للفرق البطنية عموما. اكثر من حكمها والله لما اشتق الى الان اصولها ليست واضحة، اصولهم ليست واضحة. هم الكلام على النت بدأوا باللعنة على التيمية ويبدون ويقولون على هذه هم الوعابيين لا يجوزوا الكلام ده معروف، لكن هو ده من ناحية الفكر نفسه، من ناحية الاعتقاد في الصحابة، الاعتقاد في القرآن، الاعتقاد في الصلوات الكذا، هي دي مش موجود. انما هو الان حملتهم على الحملة الوهابية او على الحركة الوهابية باعتبار انها حملة او حركة مثلا ليست اصلاحية كما يقال، ولكن ده انتهازية فوضوية كذا كذا، فكلامهم على الطائفة دي ما نقدرش ان احنا نعطيهم حكم بناء على ده. انما احنا كلامهم في مثلا القرآن، كلامهم في السنة، كلامهم في العبادات واركان الاسلام والكلام ده مش واضح. وكانوا هم بيصلوا في الحرم تكفيرا لهؤلاء باعتبار اتباعهم لمحمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. كانت يشعر زي خط الزنزقة والكام جزء الأمثال، في بعض الجماعات الجهات في العراق يحفظوا على بعض الناس من ثلاث سنة تعاونوا مع الجيش الأمريكي وجابوا معلومات ربما يعني يعرفوا أماكن مثلا مدينة يدل عليهم، قالوا لو احنا كل واحد مثلا قبضنا عليه هو مين ولاهم الاول امر اقامه الحدود؟ من اللي اعطاهم هذه السلطه؟ ما فيش حد. مين قال مفيش حد؟ بطل. مين قال بطل؟ مش حد بطل يعني مش حد. فين هو؟ مين هو الراجل اللي اسمه ايه ده؟ كان الشرايس اللي انتخب ولا ايه؟ او متصلب بالسيف حتى؟ اللي هو طلبان ده ولا اسمه ايه؟ ما هو عارف هو كل واحد في مصر هو اثر انا عارف كده وكنت من الاخرس مش عارف على المراكب الملاحه عشان تصفه فلو اصلا صراحه الاهلي تبته وشارك على الثاني هذا الثالث يعني الاول احنا من الكلام ده كله. الاول مين اللي اعطاهم سلطه اقامه الحدود؟ هو ده اللي يظهر في حكم مين اللي انا لما فيش حاكم مين قال كده السلطه مين قال ما فيش فجاء امير المجاهدين هو او ما جاء مين مين اللي امره ومين اللي اعطاه السلطه دي؟ اعطال هو القائمة تحقق ازاي يعني مين اللي اعطاه؟ في حرب وحرب مش اتصال المسلمين اذا كان قال اصلي اصل عدد اقامة الحدود في الحروب مش على الجيل في المنزل اللي قدم على المسلمين المهم واحد اكتب موجب حد لا يقتل وقت الحرب لكن لو اعلن الكفار على قتل المسلمين في الحرب هو الكلام ده احنا بنقول مين يقتله؟ هو فين هو فين اللي فين اللي فيه؟ مفيش حاجة ومفيش برضه ولا ما هو لو المسألة يعني أصبحت كذلك إذا ما كانش فيه مين قال مفيش حاكم؟ لا في حاكم والناس مختارين حتى لو كان باطل المختار أو تغلب بالسيف أو كذا أو لو قلت لهم بها يقتلهم كلهم يقتلهم قاموا بالجهاد يقتلهم لكنه الان هو متغلب ولا مش متغلب؟ متغلب ولا مش متغلب؟ اقصى مرتبه متغلب ان هو اخذ السلطه قهرا سلام حق السمع وطاعة الدين إجماع الطرف المعروف، وهو ده مش معروف. أما يمكن الأمريكان في العراق ده أسئلة صنعة مطارق، وهو اللي هو هو حر، هو يتحمل، هو يتحمل هذه المسؤولية، لكن لا يخرج عليه خارج ويقول لك احنا هنحارب كذا ونعمل كذا عشان كذا. أما اللي بسمع طاف إيه معروف يعني إيه؟ معروف شيء لقام الشرع. طب وبعد كده يعني هو الآن اختار الصلح مع اليهود مثلا، أنت تقول له لا أنت ده مش طاعة، احنا هنروح نحارب اليهود عشان أنت اختيارك للصلح ده خطأ. هو اللي مفوض إليه أو مكلف بتسيير الأمور، بيسمع له ويطاع حتى لو أخطأ مثل هذه الأمور، يعني هو اللي يحاسب على ذلك. هو اللي بيسعى للصلح هو حكومة العقاب. هو المفروض يعني هو الجيش مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا كل حكام المسلمين كده تفضل عليها فقط ليه؟ كلهم متغلبين بقوة السلطان الخارجي. يعني هم لو طرقوا طرقوا بصمة يعني لما كانوا مثلا ده عن طريق مسلمين، لكن ده حكومة لو لم يكن هنا تغلب بقوة من القوة، أي قوة المشمع ليس المعتبر هو تغلب، ليس المعتبر هو تغلب، تغلب بظلم، تغلب بكذا، تغلب وهم هو متغلب الآن. فالسمع والطاعة لهم واجبة إلا إذا أمرني في معصية، أما الأمور تسير الأمور شؤون الحكم وغيره كان ده أنا ما جيت أدخل فيها أصلا. وليش نبي أنا أخذت هو مين الشرطة لقتل لو الان انت وجدت واحد ولو اسمعني انت لو وجدت واحد انت لو وجدت واحد هنا الان نعمل كده تقتله؟ لو على قتل لو على قتل مدن كل مدخول تدمير حاجة لو يعني تروح تقتل فعلا الدولة؟ هو مقتلش مين لا مقتلش يا سيدي؟ مين لا مقتلش؟ يعني لا بيقتل جد الوقت التعذيب ان شاء الله يكون ربع حالة يعني تخلي قاعدتك مضطربة او خلي كلامك مضطرب مش عايزين عواطف تحكمنا احنا احنا الوقت يعني ايه اغلب هو قتل مسلم قتل مسلم من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انما قتل نفسا ما تقول ليش مش ما يعني زي اللي بقولك في مسألة الحكم غير ما عندما المسألة والمسألتين غير المسائل الكلية غير مش عارف فين القصد بتقول ايه اللي يقتل نفسه يقتل الدنيا كلها فهل من حقنا الان اذا عرفنا ان الرجل ده ساعد على قتل مسلم نحن نقتله احنا هتبقى غير الواقع يعني الواقع هنا ده الواقع هنا الواقع هناك مش الواقع مين لا اتكلم بقى انا بقى الراجل ده لو قلت امريكا لا تطلع ايوه ماشي هو ده قالوا للامريكان ان في ناس بتبدل في ناس بتطلع تحت يعني النهارده مثلا لو انت كتير ما طلعوش لو ان النهارده واحد دخل باختيار الحاكم اللي قاهرني ومتغلب علي هو بيقول لك انا مستنجد بيه وجايبه علشان يخلصني من شرور كذا وكذا وكذا وكذا وكذا زي ما حصل مثلا ايام الكويت والسعودية مع صدام يقتل لأجل هذا ده راجل جاي المفروض ان هو جاي مستأمر وجاي يدفع عنك شر باختيار الحاكم بتاعه هذا الرجل المستعمل بدأ يقتل المسلمين فين؟ في بلدان مجاورة مين قال كده؟ العراق كله متوقع. هو الان هيقول لك برضه ان احنا دخلنا العراق بناء على مثلا الجاليات المستضعفه اللي طلبوا ان احنا نخلصها من غير مصدره غير اذا كان كل اللي بيصرحوا في البدايه الامور السياسية دي اشياء واحنا بنحكم المسألة بالضوابط الشرعية اشياء فقط. كيف قال مع الثلاثة في الحالة من شيخ المواضيع الثلاثة وكيف جعل المسلم اداء يعني المسلم غيرهم ليس مختارا وليس فعلا متمكن بقوته وكأنه اداوي والقوة موجودة هو مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم ولا مش مسلم؟ الأول استعملوا أداة ما استعملوش أداة هو مسلم ولا مش مسلم؟ أنا كنت أنا مسلم ولا مش مسلم الأول؟ أنا ما تسأل إيه مش هو ده المتغلب الآن هو اللي الحاكم بالنسبة لك؟ أنت فرض من الرعاية الدولة دي الأصل إن أنت تكون تابع له فيما تختاره من مقاومة هذا الشخص أو استئناري ده الأصل فيه هم مين والجهادي ده مش كل شروط كل واحد كده ينصب نفسه أمير في جهاد أو غيره لما كان قبل ما يعني نقول الأوضاع تستقر بعض الشيء هنقول ده خلاص العدو داخل علينا احنا بنقتله باعتبار ان الحاكم الموجود هو فلان ورفع غير جهاد أو كذا اللي هو صدام يعني هو فعله السلطة الإسرائيلية لو عملت عقد استئناف اليهود وشرعية لوجود إسرائيل هل لا يجوز للمهاجرين في يعني استئناف؟ في فرق بينك ان انت تتصالح معهم على مدة معينة وان انت تتصالح معهم الى الابد ده طبعا ممنوع باتفاق المسلمين فاللي انت بتقوله ده معنى ان احنا نعترف بهم ونقر بوجودهم في المكان ده معنى حكم له اعتراف بوجودهم الى الابد او استئمان الى الابد وده ممنوع باتفاق المسلمين دي غربية لكن لو لمدة معينة او لاجل معين خلاص ما بقى سبيها حتى لو طال الاجل لو حصل انت تقول لو حصل وفي صلحة اصلا لو حصل نفترض ان انا حمات بالفعل وقالت ان احنا لن نعترف دولة اسرائيل ولكن يمكن ان احنا نعطيهم هدنة او نتصالح معهم لعشر سنين او لعشرين سنة او كذا بحيث ان كل طائفة تبقى في المكان اللي هي فيه وتستغل الثروات وكذا وكذا خلاص طب لو صرحت للأبد لو صرحت للأبد مع ان ده مخالف الشرع ده يجوز طب ماذا نفعل تفعل ايه هو حاكم متسلط صلاحه مع الأبد وانت دخلك ايه انت راجل هنا هو الاصل هو اللي يتحمل ويبوء باسمه في منطقته يعني اما انت هنا فلا شيء عليك انا مثلا كواحد من الافراد في المكان كواحد من منهم والحاكم صلاحه الى الأبد وهذا الحكم مخالف الشرع يجوز هنا دفعهم عن المكان دي ما تستطيع ده لكن مع مراعاة المصالح المفسدة اللي تترتب على الخروج عن هذا الحاكم يعني هيلزم هنا ايضا نوعهم على الناس ان هم ها؟ على هذه الامور مين اللي هينصبهم يبقى اهل الحل والعقد من علماء المسلمين وغيرهم اللي شافوا ان هذا يخالف شرع الله تبارك وتعالى ايش هو اللي هينصب نفسه طب بافتراض ان هذا واقع مثلا في العراق على نفس الواقع ان بعض اهل الحل والعقد مثلا رأى ان هو ينصب بعض هؤلاء هو خير ما حصلش هو طلع ابو مصعب بن القوده نصب نفسه ولم حواليه دولات ونصب نفسه من اللي نصب ما زال هناك علماء من اهل السنه بيستنكروا هذه الامور وكذا وكذا يعني كل ما بيفهم ان ده الحل ايوه ايه هي كل واحد يطلع كده لحاله ويقول انا اللي حامل رايه الجهاد وانا اللي كذا واللي كذا يبقى الامر هيبقى يعني بدا زي ما هو يتخرج من اهل الحل والعقد مثلا نصبوا بعض الناس لرد هذا الظلم لان الحاكم مثلا عميل مثلا او شيء منها هل يجوز من هذا الطائف من الناس ان تقتل مثلا هذا الذي يدل على المسلمين ايوه طبعا خلاص ان هم دول اصبح الامر اليهم اكثر من غيرهم اظن ان كان بس يعني في الوقت ده شيخ هيكون اهل الحل والعقل الجمله الصحيحه يعني هيقال عنهم الراجل الاخر ده انه اذا بيحمل اهل الحل والعقل ده السنه الخاصه مين اللي بيقول؟ يا اخي اللي يحكم دلوقتي اهل الحل والعقل ده اللي هيتحقق شروط الشرع تتوفر فيهم صفات اهل الحل والعقل ولا لا مش اللي يقول عليهم الراجل ده وما يقولش انه بنعملهم وقت الوقت مين اللي تتوفر فيه شروط اهل الحل والعقد؟ بس اذا توفرت هذه الشروط ووجد هؤلاء وهم رشحوا او اختاروا طائفة لتقوم بمقاومة هذا العدوان حتى وان اتخذ الحاكم، بس طبعا ده كل قدرات المصالح المفاسد والامور ديت، يبقى عندئذ يسمع لهم ويطاعوا. ايوه، يبقى لهم من الشوكة والسمع والطاعة ما يفوق سماع وطاعة الحاكم الفاسد. انما يعني كل واحد يرى في نفسه الكفاءة او الصلاحية يقوم هو ينصب نفسه، لكن هذا لا يجوز في باب العلم اصلا. فكيف يجوز في باب العلم والفتى وغيره؟ فكيف يجوز في دماء المسلمين؟ العراق الامر بالنسبة لنا الوضع هناك مش حسينة. الوضع مع حكم الشعب الروافض هم اليوم مثل الحكم يعني ازمان الامور يعني. فكان ماذا؟ الثاني السمع وقالهم يعني انت الوقت تروح تحارب ايران علشان هي الطائفة اللي ماسكة او الطائفة المتغلبة هم شعب؟ بالنسبة يعني ما هو ولا خل القاعدة مضطربة دولة الوقت يعني قول الطائفة اللي تغلبت شيعة والطائفة اللي تغلبت في ايران شيعة يبقى قتل هنا وقتل هنا. مين اللي هو اللي يقدر يحكم الكفر؟ بعض العلماء المسلمين حكم مثلا لو حكم بالمجموع ما بيحكمش بالاعيان كما حكم بالكفر. الكلام ده الخميني ده رأس وليس حاكما اصلا حتى كمان داعية او امام امام ضلالة كان يفرق، فما فيش مانع للدولة، لكن هو ايه سلطانه؟ سلطانه انه بيسمع له ويختار ويحترم رأيه وهو الاخر عند هؤلاء، لكن هل عندهم نفس افكار وعندهم نفس دعوته وعندهم ما عندهم شيء منها. طيب يعني لما تحكم على الخميني غير ما تحكم مثلا على مين اللي ماسك الوقت الحمد احمدي ده ولا ايه احمدي نجاة بمثل ده غير ده ده يعني في فرق بين الموجه او المرشد الديني او يسموه معرفش ايه والحاكم. الحاكم ممكن يكون متدين بهذا الفكر اللي معرفش اصلا ابعاده ايه او هو له في حكة اختيار الاشخاص يعني له شيء من السلطة زي بيقولوا على الحكومة الدينية مثلا عندنا هنا، يعني الحكومة لها ميول دينية، لكن مش معنى كده ان هو يكون على نفس طريقة الامام او يعني مثلا انت لو جيت تشوف اللي كان قبل منه قبل احمد المجال ده ما كان بقول لك مش عارف اصلاح وده محافظ ده يعني له ميول دينية او يعني يجعل للدين كبير شأن في تصرفات، بخلاف ان هو الاصلاح ده عايز يخرج مسألة التحكم الائمة والمرشدين الدينيين والموجهين الدينيين وكذا في عن السلطة. ومع ذلك وكان ده غير هو اللي حكم البلد والاصل هو اللي حكم البلد. طبعا ان يعني عدم تصور الواقع في هذه الاماكن التصور الصحيح ما يجعلش اي انسان يقطع بتصرف لا بالاحسان ولا بالاساءة لا بالصواب ولا بالخطأ، لان بالفعل في ابعاد غيبة عننا جدا ما نعرفهاش، ربما يعرفهاش الا الناس اللي عايشين هنا اللي هم شايفين الاحداث امامهم والمتطلبات الفترة دي ايه، سكون ولا حركة ولا قتال ولا عدم قتال ولا ايه بالضبط. هو النهاردة مثلا خلاص قول فيه قتال وفيه كذا وفيه كذا، ما هو برضه ذريعة ان نستمر في المكان ده لحد ما يقوى الجيش ويبقى كذا واللي واللي، فلابد المسائل دي تتحط في كفة الميزان مصالح ومفاسد. انما العواطف هي دي مشكلتنا الان، هي اللي بتحكمنا العواطف. انما انت لو جيت تشوف مثلا مين فلان ومين فلان اللي نصر نفسه لا حظلهم في العلم من جهة ولا يعرفون بان هم يصلحون لان يكونوا من اهل الحل والعقد ولا اي شيء، سواء اسامة بن لادن ولا ايمن الظواهري ولا مصعب الزرقاوي ولا كل دولة لا يعني لم يتوفر فيهم اي شرط من شروط اهل الحل والعقد، وليست لهم المرجعية العلمية اللي هم بيستجيبوا لها او بيسمعوا لهم بل هم نصبوا نفسهم اهل فتوى كمان. وفي دماء المسلمين بأخطر باب من الابواب يعني لزوال الدنيا اهل على الله جل من قتل نفسهم. فهي دي مشكلة. وبعدين النهاردة طول لسانهم في او يعني الواقعة في علماء السنة لما يقول واحد مثلا زي ايمن الضارد ده يتم شغل النبات عليه رحمة الله بالنفاق ويجي بعض او الغوغاء يقول لك ان دولت يعني مش شرط ان الواحد مسك مفتي دولة يبقى ده العالم ده ممكن يكون فيه ناس اعلم منه. دي معناها ايه؟ ومعناها قدش بقى للشيخ المجاز لما مسك مفتي ما كانش عالم ما في الشيخ ابن عثيمين لما وصل للمعصرة ديات ما كانش كذا. الشيخ ابن الفوزان مثلا دلوقتي ده منصب وطبعا هم مش هياخدوا المناصب الا اذا كانوا كذا. وتلاقيه بقى الكلام ظاهره ايه احنا لا وبعدين طلع علماء اي ولكن برضه يعني مفضوط عليهم لا مكرهين لا مش ايه ده الكلام فرق ده يعني كده هو نصب نفسه بحيث تعيد كده مش عارف حاجة ونصب نفسه يحكم هو على المشايخ والعلماء طبعا ما قالوشي بقوله الذي يدين به او يعني مش يدين به اصلا يصير اليه او يتحرك بمقتضاه عشان ايه يعني النهاردة ما هو معنى لما دي انت تقول لي ده العالم مكره ما يستحقش يبقى عالم اصلا. واذا كان مكرها في القيل والقال يبقى مكره في تأليف كتب يعني شيخ مثلا واحد زي الشيخ محسن العباد عليه رحمه الله عليه رحمه الله عليه حاجة يقول الامام بالفعل يعني هو لا يقل ابدا في علم عشير بن عثيمين بحال الاحوال لما يألف مثلا كتاب اي عقل ودين يكون التفجير جهادا ويرد عليه بان هو بيعمل ارضاء بالسلطة. يعني هو كل واحد ده الراجل ما بتكلمش كلمتين الا ومعاهم دليلهم من القرآن او من السنة والاحاديث موثقة ومخرجة هو الاخير ومع هذا يقدر هو يعني مضغوط عليه ده بقى يعني كأنه بيلتمس عذر للشيخ وهو في الحقيقة بيهدم الشيخ تدمره اصلا النهاردة عن شوية العيال دول اللي بيتكلموا في الجهاد مفيش. هو اقسم بالله دي مؤمن الرواح دول رؤوس عرضوه ان العلم دول عشان يبقوا هم رؤوس ولكن هي العاطفة اللي بتحكم عرضوا دول الناس هم حملة طريقة الجهاد وهم اللي بيعملوا وهم اللي بيسووا هم يبقى ده يستحقوا به ان هم يكونوا رؤوس. يعني اسامة بن زيد او خالد بن الوليد كان في يوم من الايام رأس للمسلمين في وجود ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رغم ان هو اللي دوخ الكفار والمسلمين كله قال له مكانته ولكن مع هذا لم يكن مستفتى ولا يكاد هو كان شوف الناس فرق عمل في ايه لما بس انما طبعا هنا المشكلة زي ما قلنا جرب طلعوا لي فيها ومعرفش ايه اللي اصل الاصل ده ان لا يفتي في مساء الجهاد الا المرابطون واصبحوا هم اللي بيفتوا وده يصح وده ما يصحش وده يتعمل وده ما يتعملش والعلماء وكأنتم خلاص انتم مرابط حط اللي هي المقدمات والاحوال والظروف والملابسات بين يدي العالم وهو اللي يعني مش هعمل عالم كده زي ما بيقولوا اذا اقبلت او يعني يعني العلماء يعرفون الفتنة قبل ان تقبل اما اذا ادرك عالم عن عالم يعني تحس ان عندهم حاسة شم بيشموا ريحة الفتنة قبل ما تيجي. شكرا بس عليه رحمة الله حضر من أسامة بن لادن قبل ما يعمل اللي يعمله ده أكثر من 7-8 سنين. فطبعا هي اللي قلت القضية قضية ان امر هؤلاء استفحل لعاطفة الناس بيجاهدهم وبيعملهم وده سيد الملايين ولا البلايين بتاعته ورايح قاعد في الجبل والاخره فده في حد ذاتها يعني الاحكام او الحكم على الناس ما بقاش بالشكل ده يكون بمقدار اتباعه للشرع في كل صغيره وكبيره من حياته. ومين اللي نصبه لهذا الباب او هو يصلح للتنصيب ولا ما يصلحش وهو الاخر علشان يبقى الناس النهارده في مكان وعاملين كل يوم التالي رسائل ليه ضرب ما اعرفش ايه وخروج خروج على الحكام وهو الاخر ده منهج اهل السنه مش اي علاقه بيه لهذا المنهج منهج اهل السنه. لكن زي ما اقول لك لما تيجي النهارده لو سمعت واحد مثلا اقول لك لو انا لي دعوه مستجابه ادخلته على السلطان لو كده النهارده تقولها احنا ندعو مثلا للحاكم تدعو للحاكم هو ايه على ايه تدعو له ليه سبحان الله يا اخي ممكن لما تدعو له ربنا سبحانه وتعالى يهديه ويهدي بيه شان الامه كلها طب انت مستفيد ايه من الدعاء عليه فجأة فارق يعني شوف الامام احمد عليه رحمه الله رغم ما تعرض له كفر المأمون ولا الواثق ولا غير أبدا وكان بيحملوه على قول ظاهر الفساد ويتعلق بأمر الدين وهو أمان لو قال كلمة لا صارت في الأثر وده اللي كان مطلوب مش معنى أحمد يعني ما كان فيه ناس تانيين لكن أحمد مضرب لو قال كلمة كل الناس هتتلقاها عنه ويعذب ويغال والآخره في الآخر ما يكفرهمش لما هم يحملوها على كلمة كفر هو يقول كده ان القول بخلق القرآن كفر وهم يحملونها على هذا الكفر ومع ذلك لم يكفر مش هو دول الأئمة ودول أهل السنة ليه يترك كلامهم النهاردة كله ويلحق جانبه ونسمع لشوية عيال وبعدين لما تيجي تتكلم في الأمور دي تتهم بالضعف والتخاذل ومعرفش الكفر وخفين وضعف كلام فارغ النهاردة لو سألت كل مدعي بالسلفية من رأفك مش هتجدهم يتفقون أبدا على شيء وده تبقى مصيبة لما ما نقدرش ان احنا نقول رؤوس السلفية اليوم من العلماء وأهل الحل والعقد فلان وفلان وفلان وتلاقي دخلك بقى ناس حتى ما جاهل ما نعرفش عنهم اي حاجه نعرفش محمد المقدسي وابو بصير اللي مش عارف ايه وايه هم دول علشان نقول لك ايه لا ده الناس هم اللي حضرت الجدهم بيتكلموا بجرأة ودخل السجون وتعذبوا كان اصبح بكل السجون والعذاب هو ده دلاله اللي الالتزام الجد عشان دخل السجن يعني هو كل واحد دخل السجن وكل واحد يتعذب ده هو ده دليل على ان هو اللي متبع المنهج الصحيح مين اللي قال كده ما هو ده أيمن الظاهر يقول كده من خرج إلا المفترى في حياته كيف يكون علماء للمسلمين على الشيخ ابن باز عليه رحمة الله ده كلام كان بيقوله قبل ما يموت الشيخ يعني أيوة لك راجل لم يفترى ولم يدخل السجون ولم يدري ما يحدث للمجاهدين وكذا وكذا رجل يعني يتولى أعلى المناصب في دولة هو طبعا بيقول عليها مش عارف دول كده الكفر يعني طبعا مكفرين راح يقول لك الجواش في الجاليه في كفر الحكومه السعوديه الحكومه دي شخص بيتحكم عليه وكتاب ما لازم هو موجود وده يبقى علم من اعلام المجاهدين في هذا الزمان فما اعرفش من جهاز بعد ايه يا اما جهاز بالخروج على الحكام والاخره يبقى ده المجاهد او الواقعه في العلماء والكلام يبقى برضه ايه العالم المجاهد العلامة الثلاثي اللي كذا عشان برضو ده بيحارب في الميدان وده بيحارب باللسان وده ده المجاهد وده هو اللي هو في الوسط لا فيعني مثل هذه الامور لابد ان هي تضبط بالشرع والنحي العاطفة جانبا اشوف ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم في بعض الحدود قال ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله مع ان الرأفة مطلوبة والرحمة هي الاصل في هذا الدين ليه بتختلط الامور على الناس وبتشوه صورة الاسلام ولا احد يستطيع ان هو يميز الغث من السمين ولا الطيب من الخبيث عواطف بتصدمها واحنا يعني ويمكن تبين لنا الان ان سكوتنا من اول ما عرفنا بعض الاخطاء بتاعت ايمن الظواهر واسامه وكذا ده كان خطا لكن كلنا انا كنت اتناقش في هذه المسألة مع الشيخ مصطفى الله يحفظه والكلام في السؤال هنقول ايه احنا عارفين الاخطاء وعارفين وعارفين كل حاجة بس المشكلة الوقت هنتكلم ده هم دولة اللي يعني ايه ده الدهر ما المستعب يعني اللي بينفسوا على الناس شوية في ان في حاجة لسه اسمها جهاد فنجي نقول المجاهدين دول صفاتهم ونعاتهم يعني كمان الجهاد ضربناه فنسكت ونقبلهم على علاتهم علشان ما اعصبنش عواطفي رغم ان الكلام ده معروف من زمان وبذات ايمن يعني انا اقول ان عين الغار ده هو اللي اسفل اسام ده يعني اسامة رشيته بالفعل ثلاثي لكن طبعا ده عقليته رهيبة رهيبة يعني انا اصبح هو خارج من هنا بالعقلية دي ها ايوه نقول ده خارج بالعقلية دي ولما يجي النهاردة كل اللسان بيسمعهم ويسمع كلامهم يتخلوا عن هذا الفكر وهو اللي يستمر عليه ويتمر فيه